قال رحمه الله تعالى الحديث الثالث، قال عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيه قال بني الإسلام على خمس، هذا فيه تشبيه الأمر المعنوي بالأمر الحسي. الأمر الحسي هو البيت المبني من الأعمدة، ومثل الخيمة، وكانوا قديما يسمون الخيمة بيتا. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالخيمة التي لها عمود في المنتصف ولها أركان أربعة. فالإسلام مثل الخيمة، عمودها في المنتصف هو إيش؟ الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وأركانها الأربعة: الصلاة والزكاة والحج والصوم. وهذا يدل على أن الإسلام عباداته متنوعة تشمل جميع أنواع العبادات، لأن العبادات إما أن تكون بدنية محضة، أو تكون مالية محضة، أو تكون جامعة بينهما. فالعبادات البدنية المحضة كالصلاة، والعبادات المالية المحضة كالزكاة، والعبادات الجامعة بينهما الحج، فالحج فيه إنفاق، وفيه هدي، وفيه سفر، وفيه أيضا عبادة بدنية. كذلك جمع أيضا هذا الحديث في أركان الإسلام بين أركان الإسلام الفعلية وأركان الإسلام التركية، بمعنى الصلاة والزكاة والحج فعل، أما الصوم فهو امتناع فقط بنية، واضح؟ ألا تفعل شيئا. كذلك هذا يدل على تنوع الأركان في الإسلام. فما يعني أن الإسلام لا يركز على كما يقولون مثلا الروح فقط، لا، يركز على الروح وعلى الجسد وعلى علاقة الإنسان بالآخرين. فجعل الإسلام من أركانه الزكاة، والزكاة لا يخفى ما فيها من تكافل وترابط بين الناس، كذلك علاقة الإنسان بربه بالصلاة. والمقصود أن هذه الأركان الناظر فيها يجد أنها متنوعة متكاملة شاملة، فيها العلاقة بين المسلم وربه، وفيها العلاقة بين المسلم والآخرين. وطبعا الكلام كما قلنا عن تفاصيل هذه الأركان يطول جدا، ونحيلكم على الشروح الأخرى في الفقه وغيره. الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، وفي رواية 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيضا من الأحاديث العظيمة الجامعة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه استعمال صيغة حدثنا التي استعملها المحدثون، فإنهم يقولون حدثنا ويقولون أخبرنا، وهذا أصل لهذا الاستعمال من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق أي في نفسه، المصدوق أي أن الذي أخبره أيضا صادق. وليس المقصود بالمصدوق أي المصدق، لا، المصدوق يعني أخبر أيضا خبرا صادقا، واضح؟ فهناك فرق بين مصدوق ومصدق. الصادق هو صادق، ومصدوق أي المعلومة التي عنده أتته من مصدر صادق أيضا، فقد صدقه من أخبره. ومن الذي أخبره؟ جبريل عليه السلام عن رب العزة عز وجل. فهو صادق ومصدوق أيضا، أخبر بالصدق. إن أحدكم، تقرأ إن بكسر الهمزة وتقرأ أن بفتحها. إن على أنه مقول القول وهذا جائز، إن أحدكم يجمع خلقه، وتصح أن بالفتح على أنها مفعول حدثنا، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحدكم، وهذا يصح وهذا يصح. أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، هذا الحديث من دلائل النبوة، لأن ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت فعليا، وتحدث عنه علماء الأجنة في هذا العصر وأثبتوه، وموجود كلامهم ومثبت ومصور، ويعني أغلبهم من غير المسلمين حتى صدموا لما وجدوا دقة تعبير النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الحالة. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، يعني يكون نطفة، والنطفة بمعنى المني، يمنى في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني يتحول هذا الماء إلى علقة، والعلقة أي القطعة من الدم، تحول بمشيئة الله إلى قطعة من الدم، ثم مثل ذلك يعني 40 يوما أيضا، فيصير المجموع 80، ثم يكون مضغة مثل ذلك، والمضغة بمعنى القطعة من اللحم بقدر ما يكون في فم الإنسان عند المضغ، لما تأكل وتدخل الطعام في فمك وتمضغ، المقدار أو الحجم الذي يكون في فمك من هذا الطعام يسمى مضغة. فيتحول الجنين من كونه علقة قطعة من الدم إلى اللحم، يكون نوعا من اللحم قطعة بمقدار ما يمضغه الماضغ بعد 40 يوم، فيصير المجموع كم؟ 120 يوم، يعني 4 أشهر. قال ثم يرسل الملك، وهذا الملك ملك خاص موكل بالأرحام، مهمته نفخ الروح في الأرحام، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح بمشيئة الله وبتقدير الله وبكيفية يعلمها ربنا سبحانه وتعالى، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، يعني أن هذه الأقدار التي كتبها ربنا سبحانه وتعالى تكتب والإنسان في بطن أمه بعد مرور 120 يوما من وجود النطفة في الرحم. فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، كل ما يحصله الإنسان من هذه الحياة سيكتب، وأجله كم سيعيش ومتى سيموت، وعمله كذلك، وشقي أو سعيد، يعني هل سيكون من السعداء أم يكون من الأشقياء. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من السعداء وأن يجنبنا الأشقياء. قال عليه الصلاة والسلام: فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وإيماننا بمثل هذا لا شك أنه يجعل الإنسان مطمئنا، لا يجزع، لأن الله عز وجل كما قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، وأن الإنسان رزقه محفوظ ومكفول، وأنه مأمور بالسعي نعم، ولكن لا يكون سعيه سعي المتعلق بالدنيا تعلقا أصليا، وإنما ينبغي على الإنسان أن تكون الدنيا عنده سببا فقط من الأسباب، ويكون تعلقه بالله عز وجل الذي سبب الأسباب والذي قدرها. ثم قال عليه الصلاة والسلام فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة. هذا فيه جواز الحلف في التعليم إذا استدعى الأمر ذلك، وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام صادق مصدوق لا يحتاج للحلف، ولكنه عليه الصلاة والسلام أقسم بالله، فوالذي لا إله غيره، هذا قسم بالله عز وجل، وذلك يدل على أهمية الأمر. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، وقد جاء في بعض الروايات يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإلا في الواقع فهو مثلا خلاف ذلك، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني ما بقي عليه على وفاته مثلا إلا القليل، فيسبق عليه الكتاب، يعني القدر الذي قدر عليه ويستحقه هو، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها أو فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. وهذا فيه عدم الاغترار بصلاح الإنسان في نفسه أو في غيره، وألا يجزم لأحد بجنة أو نار. لذلك من معتقد أهل السنة والجماعة ألا نجزم لأحد بجنة أو نار، ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. كذلك فيه عدم الركون والاعتماد على النفس دون اللجوء إلى الله عز وجل، بل ينبغي على الإنسان أن يحذر من الفتن، ولا يقول أنا رجل مصلي أو صالح أو بعيد عن الفتن أو بعيد عن الشبهات أو بعيد عن الشهوات، لا، ينبغي أن يكون حذرا. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو في قربه من الله عز وجل كان كثيرا ما يدعو باللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك. ومن دون النبي صلى الله عليه وسلم أحرى بذلك، أن يخاف وأن يسأل الله دوما الثبات. فكم ممن ذاق لذة الإيمان و يعني سلك طريق المساجد واهتدى بهدى الله عز وجل فترة، ثم والعياذ بالله انتكس وهد وترك هذا الطريق إلى غيره. لذلك ينبغي على الإنسان أن يكون حذرا وأن يداوم الدعاء بأن يثبته الله عز وجل، وأن يحفظه وأن يبعد عنه الشهوات ويبعد عنه الفتن ما ظهر منها وما بطن. كذلك من فوائد هذا الحديث أن لا ننظر إلى العصاة ولا إلى حتى الكفار نظرة احتقار لذواتهم، ولكن ننظر لهم نظرة عطف ورحمة، وأن نحب لهم الهداية. فإن هذا العاصي ربما في يوم من الأيام سيكون من الصالحين وقد يهتدي. أبو سفيان رضي الله عنه كان في يوم من الأيام من أشد الناس حربا على الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يقود الجيوش في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسلم بعد ذلك وصار من المسلمين وحسن إسلامه رضي الله عنه. وقل مثل ذلك في عدد ممن حارب النبي صلى الله عليه وسلم ثم من الله عز وجل عليه بالهداية. وذلك كثير. لذلك إياك أن تنظر إلى العصاة أو إلى الكفار نظرة تعال ونظرة مطمئن على نفسه ونظرة محتقر لهم، بل ينبغي أن ينظر إلى العصاة بنظرة رحمة، أن يرحمهم وأن يتمنى أن يترك ما هم فيه وأن يبذل السبب في ذلك وأن يناصحهم وأن يعني يوصل لهم الخير قدر استطاعته، ولا ينظر إلى نفسه نظرة عجب أو نظرة يعني أنه قد وصل وأن آيات العذاب بمن آن عنه وأن آيات الرحمة موجهة له، بل ينبغي أن يكون حذرا منتبها حتى لا يغتر بذلك، وكذلك لا ينظر إلى الآخرين نظرة ازدراء واحتقار.